ربي عليها مهول حسيت الزين راه مغبون وين كانت مبرمي أمور سمعت خبر في التليفون قعد قلبي عليها مهول حسيت الزين راه مغبون وين كانت مبرمي أمور لما نبين انا عشقي ليك لازم عليك تحسي بيا تعرفيني باللي نبغيك ديري النية وروحي ليا لما نبين عشقي ليك لازم عليك تحسي بيا تعرفيني باللي نبغيك ديري النية وروحي ليا سمعت خبر في التليفون قعد قلبي عليها مهول حسيت الزين راه مغبون وين كانت مبرمي أمور سمعت خبر في التليفون قعد قلبي عليها مهول حسيت الزين راه مغبون وين كانت مبرمي أمور صافي بليزير ونعيش انا معك بالهنا عندي عدويا يحسد ويغير وما ينجم يدير ما درنا نديرك امور صافي بليزير ونعيش معك انا في الهنا عندي عدويا يحسد ويغير وما ينجم يدير ما درنا سمعت خبر في التليفون قعد قلبي عليها مهول حسيت الزين راه مغبون وين كانت مبرمي أمور سمعت خبر في التليفون قعد قلبي عليها مهول حسيت الزين راه مغبون وين كانت مبرمي أمور الزين راه مغبون وين كانت مبرمي أمور سمعت خبر في التليفون قعد قلبي عليها مهول حسيت الزين راه مغبون وين كانت مبرمي أمور تخبر في التليفون قعد قلبي عليها مهول حسيت الزين راه مغبون فؤاد وين كانت مبرمي أمور سمعت خبر في التليفون قعد قلبي عليها مهول حسيت الزين راه مغبون وين كانت مبرمي أمور